بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن مادة رحمه الله تعالى كتاب الزهد، قال باب البغي. قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي أنبانا عبد الله بن المبارك وابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حث امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنار بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. نعم، هذا من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، وهي البغي والتعالي والترفع والتجاوز. فيقول صلى الله عليه وسلم: من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة في الدنيا أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فإن هذا الذنب وهو البغي لديه قطيعة الرحم قد يعجل له سبحانه وتعالى، بل يعجل له تبارك وتعالى العقوبة به في الدنيا، هذا مع ما ينتظره في الآخرة، وذلك لأن الرحمة قد بين الله تبارك وتعالى أنه سيصل من يصلها وأنه سيقطع من قطعها لما ناشدت ربها سبحانه وتعالى وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيع. وقال تبارك وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، أي لا يتعالى ولا يترفع ولا يعتدي بعضكم على بعض، بل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فبين المسلمين من التواد والتراحم والتآلف ما يمنع البغي، فهذا يتعالى على هذا وهذا يظلم هذا وهذا يفسد مال هذا وهذا يقتل هذا، كل هذا من البغي. وأصل البغي التعالي، أن يبغي المسلم على المسلم، أي أن يتعالى عليه وأن يعتدي عليه، وليعلم هذا المعتدي أن الله سبحانه وتعالى أقدر منه وأعظم منه وأكبر منه، فإن غرته صحته وإن غره ماله وإن غره جاهه فالله تبارك وتعالى أعلى وأعظم. ولهذا بين الله تبارك وتعالى حين يسلك الزوج مع زوجته المسالك الشرعية إذا نشزت من الوعظ ومن الهجر في المضجع ومن الضرب غير المبرح، قال: فإن أطعنكم، أي النسوة بعد هذه الوسائل، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لماذا قال سبحانه إن الله كان عليا كبيرا؟ يعني إن استجابت لك المرأة أيها الزوج فارفع يدك، فلا ضرب ولا هجر لكن إن أصررت على الضرب والهجر والبغي فاعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر منك وأعلى منك. فمن أراد أن يظلم فليتذكر قدرة الله عليه، من أراد أن يبغي فليتذكر علو الله عز وجل عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن توضأ وأن لا يبغي بعضكم على بعض، ولا يبغي بعضكم على بعض. تواضع وعدم البغي هذا خلق المسلم، وليس البغي والظلم والتعدي والترفع، فهذا ليس من أخلاق من وقر الإيمان في قلبه ومن آمن بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب الورع والتقوى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا عبد الله بن زيد، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا زيد بن وقد، حدثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واسلة ابن الأفقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس القولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. قال: حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس ابن الحسن عن أبي السليل دريد بن نصير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة، وقال عثمان: آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله، أية آية؟ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا أيضا باب البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يربي الشخصية المسلمة ويكون فيها خصال الخير ويدفع عنها شرورها وآثامها. وأشك أن كل نفس ألهمها الله عز وجل فجورها وتقواها، ففي النفس مركوز الميل إلى الخير، وفي النفس أيضا مركوز الميل إلى الشر. وإذا لم يهذب الإنسان نفسه ويروض نفسه على الخير دفعته إلى الشر وجذبته إلى الشر حتما. في كل واحد فينا البغي والحسد والحقد وهذه الأمراض، وفينا أيضا الخير. فالإنسان أميل لما يتربى عليه وأميل لما يذكر به، ولهذا كانت الذكرى نافعة للمؤمنين، وكان التواصي بالحق أمرا مهما، لأن الإنسان لو ترك لنفسه من غير واعظ ومن غير مذكر فإنه سيتعالى وسيفجر. ولكن لا بد له من سماع الموعظة ومن سماع الذكر، وأفضل ذلك وعلى ذلك مواعظ القرآن ومواعظ السنة. ولهذا إذا ابتعد الإنسان عن مواعظ القرآن والسنة كان أقرب إلى الشيطان، وكان وعاء يضع الشيطان فيه ما يريد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين من خصال المؤمن أنه صدوق اللسان لا يكذب، ومن خصال المؤمن أنه مخموم القلب. قال يا رسول الله عرفني صدوق اللسان، نعرف كيف يكون الإنسان صادقا في لسان. ما معنى صدوق اللسان؟ عرفنا صدوق اللسان يعني لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فما مخموم القلب؟ المؤمن أيضا يكون مخموم القلب. فما مخموم القلب؟ قال والتقي النقي. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب. فالإنسان المسلم يجمع بين صلاحين، بين صلاح اللسان وبين صلاح القلب. صلاح اللسان الذي أعظم الذي أكثر الذنوب منه كذب وغيبة نميمة وهمز ولمز وغير ذلك من هذه المعاصي التي تخرج من هذا العضو الصغير فقط. والقلب الذي هو ملك الجوارح يوجهها، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالمؤمن صدوق اللسان مخموم القلب، أما صدوق اللسان فهو معروف، وأما مخموم القلب فمن هو؟ هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد، يعني هو السالم من أمراض القلوب، هذا مخموم القلب. هذه المضغة إذا وفق الإنسان إلى صلاحها فقد وفق إلى كل خير. هذه المضغة التي فيها صلاح الإنسان، قال إن في الجسد مضغة، النبي يقول مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالصلاح والفساد في هذه المضغة، في هذه المضغة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا من الصفات التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن أيضا صح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة، هذه وصايا خاصة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وطبعا وصية ليست خاصة للصحابي هذا أبو هريرة وغير أبو هريرة، بل الوصايا تكون عامة، وإن كان النبي يوجه وصية إلى رجل بصفة خاصة إلا أن المراد عام. يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. الورع الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى والذي يتنزل عن كثير من الأشياء التي يفعلها فيها ويضع ويدع بعض المباح خشية أن يقع في الحرام، ويتنزه عن الأمور المشتبهات فلا يقع في المشتبهات فضلا عن المحرمات، يجعل بينه وبين الحرام حاجزا وهو المباح، فلا يأخذ من المباح كثيرا حتى يقبح من الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتشابهات ما قال يأخذها الإنسان بل قال يدعوها الإنسان. قال وبينهما مشتبهات إن الحل بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا للدين وعرض. مش من أخذ الشبهات، من أخذ الشبهات يعني اليوم الناس تأخذ ما فيه شبهة كأنه حلال نازل من السماء، بل بعض الناس أو كثير من الناس يتجرأ على الحرام كأنه حلال مباح نزلت إباحته من السماء، فضلا بقى عن المتشابهات. يقول والله حتى صاروا يعللون، يقول والله دواء ما كانش لو أعرف الحرام ما عملش، بس أنا عارف إنه فيه شبهة فقلت بقى أخضع أعمله لما لغاية ما بقى إيه أسأل. لا، أنت تتوقف إلى أن تسأل، مستفعل إلى أن تسأل، تتوقف إلى أن إيه إلى أن تسأل. فكن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، اقتنع بما قسم الله عز وجل لك، وخلق القناعة كان النبي يدعو ربه سبحانه وتعالى به أن يرزقه سبحانه وتعالى القناعة، هي كنز لا يفنى. وأحب الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا. المؤمن الذي يحب الأخي ما يحب الناس. والإنسان إذا عمل صوب هذه القاعدة فراح الناس منه كثيرا. أن تؤدي للناس ما تحب أن يؤديه إليك الناس، وأن تعطي للناس ما تحب أن يعطيه الناس لك، وأن تكف عن الناس شرا تحب أن يكف الناس عنك هذا الشر. يعني اجعل الميزان من نفسك، لا تجعل أحدا يحاسبك ولا أحدا يحكم عليك، ولكن أنت أحكم على نفسك. ما الذي تحب لنفسك؟ كذا وكذا، فأحب ذلك لأخيك. عامل أخاك كما تعامل نفسك. ما أظن أن أحدا سيظلم نفسه وسيعتدي على نفسه وسيضرب نفسه وسيأخذ مال نفسه وسيقتل نفسه. إذا عامل الإنسان الناس كما يعامل نفسه فقد وضع نفسه ميزانا لا يشكو منه أحد. وجاور من جاورك وأحسن جوار من جاورك، أحسن إليه الجوار، تكن مسلما. فالمسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده. فالإنسان إذا أحسن جوار من جاوره كان ذلك دليلا على أن الإسلام فعلا وقر في قلبه. فليس الإسلام مقولة اللسان فحسب، فالإسلام منهج، بل الإسلام تطبيق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم، أي المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده، طبعا من كل الجوارح، اللسان واليد والعين والأذن والفرج والرجل. لكن لماذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده؟ لأن أخفى الآثام والتعديات والبغي يحصل من اللسان ومن اليد. إنما ليس معنى أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إنما رجله لا، إنما بصر لا، لا، المسلم من سلم المسلمون من جوارحه كلها. لكن لماذا اللسان واليد؟ اللسان واليد لأن اللسان واليد أكثر الجوارح اقترافا للمعاصي والتعديات، لأن أكثر التعديات إما يحصل من اليد أو يحصل من اللسان. فاليد تبطش وتضرب وتكتب وكذا، واللسان كذلك تعدى. أما الرجلين وأما البصر وأما كذا فأقل خطورة من اللسان واليد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانه واليد. فالمسلم المستسلم، والمسلم الذي يسلم الناس من شره ومن اعتدائه. وأقل الضحك، فنكثرة الضحك تميت القلب. أقل الضحك واللهو واللعب وغير ذلك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالإنسان يضحك إذا كان هناك حاجة، ويضحك بحق. فالإسلام لا يعرف ضحكا بالباطل ولا بالكذب مثل ما يحصل عند الناس اليوم. لا، تعالى عن فرج عن نفسنا، كل واحد يقول نكتة، عندك نكتة، انت عندك نكتة، ونرجع ثاني نعيد الكرة ونضحك طول الليل والنهار، هذا يقتل القلب. الإنسان يحتاج إلى أن يضحك، نعم، لكن أن يضحك بحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل الله، ويل الله، ويل الله. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث الناس بحديث الكذب ليضحك الناس. كان في واحد مش عارف ايه، كان في واحد، ما كانش في حد، وإنما هذا كذب، يكذب على الناس من أجل أن يضحكه، فهو كذاب. ويعود أو يدعو إلى قسوة القلوب. أما المزاح بحق وصدق فلا بأس به ولا حرج إذا كان في بعض الأوقات. ولهذا نقل البخاري في الأدب المفرد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يعني ذا يرمي ذا وذا يرمي ذا، إذا أكلوا بطيخ أحيانا من باب المزاح. لكن قال: فإذا كانت الحقائق، كانت المشاهد، كانت المعارك، كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسأل عن زوجها، قالت: أين زوجي فلان؟ قال: زوجك فلان. قالت: نعم. قال: الذي في عينيه بياض. قال تصحين زوج بلد؟ قال نعم. فانزعجت المرأة وظنت أن زوجها في عينيه مرضا، وصارت تبحث عن زوجها لتطمئن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حقا أم قال باطلا؟ في كل عين إنسان بياض وسواد. زوجك ليه في عيني بياض؟ هل في عين؟ هل في عينان سوداني؟ لا، طبعا في سواد وفي بياض. ولما جاءت امرأة عجوز قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال أن يدخل الجنة عجوز. أن يدخل الجنة عجوز. يا رسول الله ادعوني الله أن يدخلني الجنة. قال لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة لن يدخل الجنة عجوز، وهي امرأة عجوز، إذا لن تدخل الجنة، والنبي لا ينطق عن الهوى. فقال لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أنشأناهن خلقا آخر. فالمرأة العجوز هذه لن تدخل الجنة عجوزا، ولكن تعود شابة وتنشأ نشأة أخرى، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يبقى لم يدخل الجنة عجوز. أما مع فد الناس اليوم واحد مش عارف إيه، واحد إيه، واحد إيه، واحد راح، واحد جه وكذا، فإن هذا من الكذب، فإن هذا من الإيه؟ من الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الثناء الحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة. قال والنباوة من الطائف. قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن دامي بن شداد عن كلثوم الخزاعي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو هلال حدثنا عقبة ابن أبي تبيت عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا هو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا هو يسمع. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني. قال لك أجراني، أجر السر وأجر العلانية. نعم، فالثناء الحسن على الإنسان في الدنيا هذا من عاجل بشرى المؤمن. فإذا أثنى الناس على الناس على رجل خيرا فهذا دليل صلاحه، وإذا أثنوا عليه شرا فهذا دليل فساده. ولكن أي ناس؟ أي ناس الذين يعتبر ثناؤهم ويعتبر طعنهم؟ الناس الصالحون وليس عموم الناس. وليس عموم الناس، فإن عموم الناس لا يعجبهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يوجد أحد على وجه الأرض أبدا من نبي أو وارث لنبي إلا والناس فيه قسمة، قسم يثني وقسم يمدح، لكن الصالحين الذين هم ميزان الخير هؤلاء لا يختلفون في الصالح. إذا رجلا صالحا معروفا بالخير محبا للناس متواضعا معهم لين الجانب محسنا إليهم فإن الناس يحبونه، ولكنهم كما قلنا الصالحون. أما عموم الناس فلا عبرة بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس فيه كاذب، وقال ناس فيه مجنون وساحر، وإن موسى قال ناس فيه هكذا، وإن هودا قال فيه ناس هكذا، وإن نوحا قال فيه ناس هكذا، وإن رب العزة سبحانه وتعالى قال فيه ناس يده مغلولة، وقال الناس لا يتكلم ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب وليس له صفة من الصفات، هذا رب العزة سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونه؟ لكن مقياس هو مقياس أهل الخير والصلاح، فإذا أثنى الناس عليه خيرا فإن ذلك عاجل بشراه، فإن الله تبارك وتعالى يقدم الثناء الحسن على الرجل في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة فيجد جزاءه وثوابه، جزاءه وثوابه. ولهذا كان النبي مع أصحابه يوما فمرت جنازة فأثنى عليها الناس خيرا، طبعا الصحابة اللي هم بقى من خياس الإنصاف والعدل أثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. يعني شوف مثلا واحد اليوم يموت من أهل الخير فنسوا يا ما شاء الله ربنا يرحمه رب والله كان رجل طيب والله كان رجل صالح، هذه عجل بشرة، هذه عجل بشرة إيه؟ المؤمن. حينما يأتي هذا الكلام من مين؟ من أهل الصلاح، لما ما جيش مش هاجي من أهل القهاوي، واحد مثلا كان ميت بتاع مخدرات على القهوة طول النهار، الناس بتوع القهاوي طبعا زعلين عليه، راجل كان بيغدق ويوزع ويعمل ويعطي، لكن لا أهل الخير بقى، أهل المساجد، أهل الطاعات، أهل الإنفاق. فيقول والله هذا الرجل كان رجل خيرا ما شاء الله، قال والله هذا الرجل كان صالح، هذا الرجل كان يعني بالأمس مات رجل، فالناس تقول والله هذا الرجل كان صالحا، هذا الرجل كان يختم القرآن كل ذي، هذا الرجل كان يحيي القرآن، هذا الرجل من كلام كذا، ما قال هذا الرجل كان حرامي، هذا الرجل أعوذ بالله الحمد لله ربنا أرحنا منه، هذا الرجل الحمد لله كفانا الله شره. يسمع من يقول توفي اليوم فلان، تقول الحمد لله ربنا رحمه منه، توفي الآن فلان، يا فلان توفي، يا سبحان الله والله هذا كان صالحا، والله هذا كان كذا وكذا، تبكيه اليتامى وتبكيه الأرامل ويبكيه أهل المساجد ويبكيه أهل القرآن ويدعون الله عز وجل له، هو ده الإنسان الذي يكون الثناء عليه معتبرا فعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى عليه شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله، ايه وجبت، ايه اللي وجب؟ قال اما من اثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، واما الذي اثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. ولهذا من قواعد اهل السنة والجماعة اننا لا نشهد لاحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، من معتقد السنة والجماعة أننا لا نقول زيد هذا في الجنة أو زيد هذا من أهل النار إلا من شهد له النص، لأننا لا نعلم، قد يعمل الرجل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أشر الناس. أما قال الصحابة عن رجل في غزاة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال فصام هو في النار، هو فين؟ في النار. وأما خرج رجل يقاتل فقتل ويحسبه المسلمون مات على الشرك لأنه أسلم ثم خرج فقاتل مع النبي ولا يعلم به أحد حتى عرفوا ذلك في أنفاسه الأخيرة ولا يعلم به أحد، فمن اعتقد السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بالعين يعني لأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له النص، نقول مثلا عكاشة في الجنة، نقول عائشة في الجنة، نقول الخلفاء العشرة في الجنة، نقول كذا في الجنة اللي النص عينهم. أما من عداهم ولو بلغ من الصلاح مبلغا فإننا لا نستطيع أن نجزي، لا نستطيع أن نقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنة، ابن ماجة في الجنة، أبو داود في الجنة، الإمام أحمد في الجنة، الإمام البخاري في الجنة، لا يجوز أن نقول ذلك. لكن ماذا نقول؟ نقول نحسبهم من أهل الجنة، نحسب هؤلاء من أهل الجنة، نحسبهم الله حسيبه، إنما نقول هم من أهل الجنة فلا أحد يستطيع ذلك. لكن قال شيخ الإسلام، وهناك من العلماء من قال من أثنى عليه أهل الخير، وإذا أثنت الأمة على شخص فإنه يحكم له بالجنة عينا، بعض العلماء قال ذلك، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، وقال أنتم شهداء الله فين؟ في الأرض. فقال شيخ الإسلام ونقع بعض العلماء أنه يمكن أن يعين الشخص الذي أطبقت الأمة على الثناء عليه، يعني مثلا أطبقت الأمة على مثلا الثناء على الشافعي مثلا، فالأمة متفقة على الثناء على الشافعي أو على أحمد، فنشهد لأحمد رحمه الله بالجنة ونشهد للشافعي بالجنة. ولكن هذا القول وإن كان له وجه من الدليل بيد أننا نقول إن قاعدة السنة والجماعة في عدم الجزم قاعدة منضبطة ولا يجوز أن نخرج عنها، ولا يجوز أن نخرج عنها، ولا نعين أحدا بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من دل عليه النص، والنص يدل على أن هؤلاء يدخلون الجنة أو يدخلون النار بقسمين، التعيين يكون على قسمين، القسم الأول تعيين بالعين، تعيين بالعين، يقال أبو بكر، يقال عمر، يقال عثمان، يقال علي، يقال طلحة، الزبير في الجنة، ليه؟ لأن النص عينهم عينا، فهناك من عينه النص بالعين. القسم الثاني من عينه النص بالوصف مش بالعين، بالوصف. يعني ازاي؟ يعني نقول المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، كل تقي في الجنة، كل محسن في الجنة، كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة، وهكذا. يبقى هذا بالايه؟ بالوصف وليس بالعين، وليس بالعين. يبقى النص عين او دل على من يدخل الجنة طارة بالعين وطارة بالوصف، فمن عينه النص بالعين فهذا لا نستطيع ان نقول بخلافه، ومن عينه النص بالوصف فاننا نقول اذا في كل محسن نرجو له الجنة، في كل منفق نرجو له الجنة، في كل مجاهد نرجو له ايه؟ الجنة. اما ان نقول فلان في الجنة، فلان شهيد، فلان هذا ان شاء الله سيدخل الجنة من اوسع ابوابها، فلان هذا سيدخل النار من اوسع ابوابها، بعض الناس يقول كده ويتجرأ. ولهذا لما قال الرجل المطيع لاخيه العاصي قال له والله لن يغفر الله لك، قال سبحان من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبطت عملك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه ويخطب الناس، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثلها مثل الذي عمل مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن لث بن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. قال حدثنا زهير بن محمد أنبانا زكريا بن عدي أنبانا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على نياتهم. نعم، باب ما جاء في النية وأن الإنسان يؤجر على قدر نيته، وهذه النية باب عظيم من أبواب تحصيل الخير، والتجارة مع الله سبحانه وتعالى بالنية تجارة عظيمة جدا، وإن كانت من أسهل التجارات، ويستطيع الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى بنيته أن يحصل ما لا يحصله غيره بعمله. ومن قلة فقهنا في التعامل مع قاعدة الأجور والثواب أننا نتعامل بالجوارح فقط، فيظن الإنسان من الخير أن مثلا يأتي العمل بجريحته، يصلي بجريحته، يصوم بجريحته كذا. أما مسألة النوايا فقل منا من يتاجر مع الله تبارك وتعالى بالنية، وهذه النية أوسع، فقد أعجز أنا عن العمل بجريحتي، فإذا عجزت عن عمل جريحتي فلا ينبغي أن أعجز عنه بنيتي. يعني أنا مثلا أرى واحد الآن يبني مسجدا وأنا ما معي ولا قش واحد أضعف هذا المسجد، فلأتاجر بنيتي أقول ما شاء الله، الله يبارك له، الله يجره خير، والله لو الواحد معه مال في نفسي لو كان لي مثل هذا الرجل لفعلت مثلا، لا لا لو كان لي لكنت أفعل أكبر من هذا، كنت أعمله أربعة أدوار، كنت أعمل دور كذا ودور كذا، نفسي أعمل كذا ونفسي أعمل كذا ونفسي أعمل كذا، نفسي أتولى الأرامل، نفسي أتولى المساكين، نفسي أبني كذا وهكذا. فانو الخير، انو الخير، انو أن تكون مع قافية الخير دائما، مع أهل الجهاد، مع أهل العلم، مع أهل الإنفاق، مع أهل الصدقات، انو دائما. واحد مثلا دلوقتي يقول لك تروح تحج السنة دي وأنت ما عندك قدر، قول والله أسأل الله، والله ناوي إن شاء الله إنما إن من الله عليه سأذهب الحج بإذن الله، إنه هذا الخير. عند نومك إنه قيام الليل، إنه قيام الليل، قد تنام لكن إنه قيام الليل، احرص على أن تنوي قيام الليل، فإنك إن صدقت مع الله عز وجل ونمت ولم تقم كتب الله عز وجل لك من الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. لا تحرم نفسك من النوايا الحسنة، فإن النوايا الحسنة تكون في ميزان حسناتك، لا تظن أنك لا تؤجر على ذي النية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هنا: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، هذه الأمة أربعة نفر: عامل للخير وناوي له وناوي له، وعامل للشر وناوي له. هذا مثل الأم، أظن هذا المثل يستوعب يعني الأمة كلها بمجموعها لا تخرج عن أربعة أصناف: إما عامل للخير وإما ناوي له. ناوي للخير، واما عامل للشر واما ناوي له. صح؟ في حد غير خير؟ في حد لو ناوي خير ولا لا بيعمل خير ولا ناوي ولا بيعمل شر ولا ناوي؟ اما انك عامل خير، اما انك عامل شر، اما انك ناوي خير، اما انك ناوي ايه؟ شر. فكن احد رجلين ولا تكن احد رجلين اخرين. كن احد رجلين، من هما؟ عامل الخير او ناوي، ولا تكن احد رجلين، عامل الشر او ناوي الشر. يبقى مثل الامه مثلا، شوف كلام النبي الوجيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المتين الذي يضع ايه قدميك على الحقائق، ما خدعنا رسول الله ولا كتمنا رسول الله، بل وانصحوا الناس واصدقوا الناس وافصح الناس، انصح وافصح واصدق، جمع بين هذا عظيم النصح صلى الله عليه وسلم، وانصح الناس، ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه، وافصح الخلق بلسان عربي مبين. ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم الخير هذا ابدا، ولا لوى لسانه حيث لا يفهمه احد، وانما اوضح وكرر وبين صلى الله عليه وسلم، واستغل المناسبات في تعليم الامه، ونقل لنا من حوادث مضت عن طريق الوحي. كان في من كان قبلكم رجل، كان في من كان قبلكم نفر، كان في من كان ليه؟ لنقتدي، لنتعلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه هذه مثل اربعه نفر. رجل عمل الخير، حرص عليه ودعا اليه، آتاه الله مالا وعلما، شوف الجمال، آتاه الله مالا وعلما، شوف العلم. العلم مع كل خصلة من خصال الخير زي الصفر ما تحطه جنب الواحد، واحد، أما تحط الصفر بقى كام؟ طب كمان صفر، 100، طب كمان صفر، 1000، كمان صفر، 10,000، كمان صفر، شوف الزيادة بقد إيه؟ 1، 10، 10، 100، 100، 1000، 1000، 10,000، 100,000، مليون. هكذا العلم تحطه بجوار الصفة تتضاعف. مال مع العلم يضعه في موضع، مال مع علم، ولد مع علم، خلق مع علم، كل شيء مع علم يصبح أزين شيء. كل شيء مع ايه؟ مع علم، لأن العلم سيرزقك الهداية فيه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني مالا صالحا، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. ما ممكن يرزقني مالا يدمرني، ممكن يرزقني ولدا يدمرني. لهذا ايه؟ الولد مقيد بالصلاح. طب انا اعرف الصلاح ازاي؟ وكيف انأى بولدي عن الفساد واجعله صالحا؟ كيف استفيد من مالي؟ كيف استفيد من ولدي؟ كيف استفيد من زوجي؟ كيف استفيد من اي شيء؟ العلم، بالعلم. فالعلم يزين لك كل صفه. فهذا الرجل اتاه الله مالا وعلما، فعرف اين يضع هذا الايه؟ لان طبعا ابواب الخير كثيره، وابواب الخير متفاوته. واحد يقول لك والله انا عنده مال، والله انا عندي اقتراح. واخد بالك؟ ايه الاقتراح؟ اني انا اجي على مسجد ابو غنام ده قديم، انا هبنيه واعمل قبه، نفسي اعمل قبه ابو غنام دي من النحاس خالص، والمقصوره دي اللي هي بقت قديمه دي نفسي اعملها من الزبرجد، واخد بالك؟ وتكون كده في ميزان حسنات لاولياء الله الصالحين. هكذا يقول: روح يا عم لاولياء الله الصالحين واعمل مسجد قبه من النحاس. ما عنده علم، هو يعذب بمالي هذا. يعني اعلم رجلا صالحا في عهد بقى فاضل ما كانش بقى علماء ولا طلبة علم ولا كذا، كله على ابو غنام وابو فلان. بنى وجدد واشرف على مسجد من المساجد المقبورة خلزون، هذا هو الخير. راجل حلف اكثر من 30 حج من الصالحين احسوا كذلك، ومع ذلك هو الذي يقوم على هذا القبر. ما عنده علم، ما عنده ايه، ما عنده علم، عنده مال بس بدون علم. فالمال بدون علم ما ينفع، اما المال مع العلم يضع بقى الواحد مش في ابواب الخير بقى، لا في احلى ابواب الخير. يعلم اين يضع ايه، اين يضع مال. اعلم بعض التجار جزاه الله خيرا، تاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ابواب الخير، مش كل باب خير بقى يدخل فيه. رجل يده سياله لكن يختار، يبني المساجد هنا وهناك، يبني المساجد ويعرش، ما رضاش ايه يصب عشان تبقى مع مثلا الاخوه وما تؤخذش المساجد. ثم المسجد بتعرش خلاص، يقول لك هات لي مسجد لو نص عزبة، لو 100، لو 1000، لو 1000 متر، لو 10000 متر ابنهولك، بس بنعرش. نجعل حمامات، نصب الحمامات ونعمل لك دار تحفيظ قرآن، ماشي نصب دي لان دي تنضم، لكن دي نعملها لك كده زي اللي انت عاوز من باب الخير. كتب، طلبة علم، نفقات، يختار، يختار الابواب التي هي من ابواب الخير الاولى. وان كان غيرها، انا لو بنيت مسجد وصبيته وحتى لو انضم خير، لكن الانسان يتاجر مع ربي باعلى انواع الخير. انا اريد مسجدا، اريد كتب علم انشرها، اريد طالب علم اكفله، اللي هي اعلى انواع الخير، هذه اللي هي تتعلق بنشر السنه ورفع لواء السنه ونشر الخير وهكذا، يوضع هذا. نعم. فإذا آتى الله عز وجل الإنسان مالا وعلما استطاع أن يصرف فيه. فهذا الرجل أتاه الله مالا وعلما، ده رقم واحد، أتاه الله مالا وعلما فيعمل فيه بحق الله تبارك وتعالى. رجل آخر أتاه الله علما ولم يؤذيه مالا، فقال لو أن لي مثل ما لفلان، دع مثل الذي يعمل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الثاني بقى أتاه الله مالا ولم يؤتي علما، فصلت بقى على ايه الشر بهذا المال. والرابع لم يؤتي الله مالا ولا علما، فقال لو انني لي مثل ما لفلان اللي هو اتاه الله بقى مالا ولم يؤتي علما لفعلت الذي فعل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر ايه، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. اذا عندنا اربعة نفر، رجل يخذ الاجر كاملا، رجل يشاركه في الأجر من جهة النية، رجل يأخذ الوزر كاملا، رجل يشاركه في الوزر من جهة النية. انتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. هل يكون أجر من نوى كأجر من عمل أجرا كاملا من كل وجه؟ ها؟ أيوة، أجر النية يعني، فهما في الأجر سواء يعني أجر النية، لأن الذي بنى المسجد عمل إيه؟ نوى ثم بنى. طيب والذي نوى؟ نوى ولم يبني، يبقى فهما في الأجر إيه؟ سواء فيما يتعلق بالجزء المشترك اللي هو النية، اللي هو الإيه؟ النية. وإلا طبعا أنا ما أدرك بنيتي، من نوى وعمل، من نوى وعمل، طيب ما عملش أنا بقى وخلاص، يبقى نعمل ايه انا وخلاص. طب انا بقول طالما اللي نوى بيدركني يبقى نعمل يبقى انا وخلاص اعمل ايه، لكن لا. ولهذا يوضح هذا التفسير ما جاء في الروايات الاخرى، فهو بنيته فهما في الاجر سواء، وايضا الروايه الاخرى فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهو ايه بنيته، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الاجر يكون في النيه، وان الوزر يكون في النيه. أيضا من زنى وباشر الزنا ليس كمن قال مثلا اتمنى ان ازني مثلما زنى. يبقى النية المجردة هذه يشارك فيها صاحبها صاحب الخير وصاحب الشر، بس فيما يتعلق بالنية. ولهذا كان احوال الناس فيما يتعلق بالنية والعمل والسعي في عمل على اقسام. واحد، هناك من نوى وعمل، فمن نوى وعمل هذا اخذ الاجر كاملا ان شاء الله. طيب، من نوى فقط هذا له اجر نيتي. طيب، ثلاثة، من نوى وهم وسعى ولكنه لم يصل، اما موت اما ضاعت فلوسه اما اي حاجة، فاجره كامل اجر من عمل. خلي بالك، هناك من نوى وعمل بأجره كامل، هناك من نوى فقط بأجر نية، هناك من نوى وسعى بقى، هناك من نوى ايه وسعى. يلا جماعة دفع فلوس واخد بالك، او جاب صوت، يلا نعمل كذا، ولكن حصل ان هذا الرجل مات، حصل ان هذا الرجل اصابته جائحة اخذت ماله، حصل انه صرخ ماله، فهذا ان شاء الله اجره كامل موفور اوفر ما يكون. تعال الى العكس، رجل نوى سيئته وعملها يبقى الوزر كامل، رجل نوى فقط ولم يتحرك يبقى الوزر على قدر النية، رجل نوى وسعى خلاص، سعى هذا الرجل يعني نوى واتصل وخد الموعد ومشي وتسلق الاسوار، دخل ابزنا هرب، راح يسرق اتمسك، فهو كمن سرق في الوزري سواء. يبقى اذا في مرتبه ثالثه، الا وهي مرتبه ايه؟ مرتبه التحرك. طيب، الدليل، ما الدليل على ان هذه المرتبه تاخذ اجر او اثم العام الحقيقي؟ طيب، هذا في النية ولا في العمل؟ يعني كان من المجاهدين لكن المرة دي أصيب بالمرض، أصيب بالمرض، فإن الله يكتب العبد ما كان يفعله صحيحا تمام. طيب، في واحد يلوذس ما كانش له من سابق، طيب يعني سعوا ولكن ما وجدوا ماء. في حديث أوضح اللي هو إذا التقى المسلمان، نعم هذا حديث أوضح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ طب القاتل في النار عشان إيه؟ قال فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ده يضرب ضربة ويضرب ضربة، يضرب ضربة ويضرب ضربة، لكن هذا قتل وهذا قتل، فالمقصور كالقاتل، فالمقصور كالقاتل في إثم، لكن القصاص والدية وكذا دي لها أحكام ثانية. احنا نقصد ايه؟ الإثم والأجر، الإثم والأجر. فهذا قال فما قال الصحابة يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقصور؟ قال إنه كان حريصا على قصد على قتل صاحبه. يبقى الحريص هذا اللي بيجيب السلم ويحطه، اللي بينط السور، اللي بيمسك السيف، اللي بيمسك السكينه ويجري وراه، اللي بيجيب الكبريت ويولع ولكن انطفى، كل دول كمن فعل في الاثم. اللي بيركب عربيته ويمشي ويعمل، اللي بيركب حمار دابته ويحمي كذا، اللي بيرتب واللي بيسوي واللي بيعمل، كل هذا، كل هؤلاء في الإثم سواء. وكذلك الراجل اللي بيسعى ان يجيب مثلا هنا وهنا مش قادر ينفق على أرامل المساكين، فراح ده من الأغنياء وعمل له مشروع وسوى، كل هذا إن شاء الله في الأجر إيه؟ سواء. كل هؤلاء في الأجر سواء. يبقى اللي بيتحرك في الأجر، إذا تحرك يبقى عمل، فهو إن شاء الله من جهة الأجر على خير. نعم. نعم الهم الذي صاحبه عامل. نعم لا مش وزر بس اجره على القدر. اذا كان المنع البخل اذا كان المنع البخل بياخد اجره على الاثنين على الواحد على الواحد منه. بس مش ما عنده وزر ولا شيء الا اذا نظر اذا نظر قال ايه قال ان اعطى الله لا فعلنا كذا اذا نظر هنا يجب عليه. لكن في نيته مثلا انه اذا اعطى الله مالا بنا ثلاث مساجد او بنا مسجد ومستشفى ومثلا دار ايتام فاذا به يفعل واحدة فقط بخلا وبخل بها يفعل واحدة فأجر على الواحد. لكن اذا نظر فقد اوجب ذلك عليه. لكن اذا حصل بقى طارئ يعني مثلا فربنا ابتلى ابتلاء في ولده مثلا محتاج مصاريف كذا او فتح له باب اخر من الابواب اللي ما يقدرش يستغنى عنها فحينئذ هذا ان شاء الله نرجو له الاجر باذن الله. كيف يعني هو ناوي ولكن لما جاءه المال حصل له انه تعارض ابوه اجوز ابني واحد قال له مثلا جوز ابنك ابنك وكان مفكر ان ابنه هيعود مثلا خمس سنين لا الواد عمالين يجيبوه كل يوم من مكان فهذا كعيب بقى الاول وخلاص مش مشكله مسجد دلوقتي عارف ايوه كان هيعمل اه ما هنقول المانع هنا ايه المانع هو هنا هل البخل ولا المانع عدم القدره ولا المانع هو وجود باب خير اخر على حسب في حد عمل حميد بيعمل وما يعرفش في مسجد في خط ده احنا نعرف ان كان في حنفيه نعرف الحنفيه اللي كانت مقصوره ولا مصلاه تقصد ان ما يعرفش ده حرام لكن مش ما يعرفش ان فيه قبر هو في حد بيعمل يشيب مسجد والمسجد فيه قبر وما يعرفش ان المسجد فيه قبر انت تقصد ما يعرفش ان ده حرام تقصد ما يعرفش ان ده حرام او ان ده كذا مثل هذه بقى المسائل يعني على حسب سماع هذا الرجل هذا الرجل لم يسمع قط هذا الحكم لم يسمع مش بقى يسمع ولا سيبك من العيال بيقولوا الكلام ده سيبك من الحاجات دي ده ده احسن حاجه ده كذا لا هذا لم يسمع قط فهذا يرجى له ان شاء الله خير اخي الله اذا لم يسمع قط لان يعني في حياتي ما سمع ان هذا حرام ان هذا لا يجوز ان هذا كذا فلنحتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.